اما ثمود فقوم صالح، واما عاد فقوم هود. اما ثمود فقد كانوا يعيشون في المنطقة الواقعة بين صحراء الحجاز والشام، واما عاد فقد كانوا يعيشون في المنطقة الواقعة بين عمان وحضرموت. فاما ثمود فاهلكوا بالطاغية. الفاء تفريعية فرعت ما بعدها على ما قبلها. واما حرف تفصيل وتوكيد وشرط، ولا بد ان تقع الفاء في جوابها. فاما ثمود فاء فاهلك بما فاء الطاغية. ولكن كيف يقول القرآن في هذا المقام ان ثمود اهلكوا بالطاغية، مع انه في آية اخرى يقول تعالى فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين، وفي آية ثانية يقول ولما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة. وفي آية ثالثة يقول مولانا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. مرة رجفة وهي هزة الارض، ومرة صيحة وهي صوت الامين جبريل، ومرة صاعقة وهو الموت، ومرة الطاغية. فكيف نفهم المقامات الاربعة؟ القرآن معجز وبليغ. لما عاندت ثمود نبيها صالحا على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة ايام، اما اليوم الاول فاصفرت وجوههم، واما اليوم الثاني فاحمرت وجوههم، واما اليوم الثالث فاسودت وجوههم. وعندئذ اهتزت الارض بهم انذارا لنزول العذاب. وبعد ذلك صاح جبريل فيهم صيحة فصعقوا منها جميعا وماتوا. هذه الاشياء الثلاثة سماها الله بالطاغية. طاغية عقوبة بلغت مداها. وكل هذا لأن ثمود ذبحت ناقة نبي الله صالح، فما بالنا وقد ذبحنا الفضيلة نفسها. ما بالنا وقد ذبحنا المروءة ذاتها. والجزاء من جنس العمل. لما رخصت لحوم النساء في الحرام ارتفعت اسعار اللحوم عند الجزار. لما وقفنا طوابير على شبابيك تذاكر الافلام، وقفنا طوابير